وثمن ما كان بدر النساء فاتقوا الله الذي تساءلون وارحمهم الله كان مرضا رقيبا لعل عبدنا واتقوا الله ورقوا سديدا سحركم اعمالكم واغفركم غفوركم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله قال الهدي ابو محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله عاده وقد اخذنا من هذه الجزء اخر ما وقفنا عليه انواع معانيه النحويه التي تقدم بيانها وابوابها المتتاليه ثم يعني النكرة والمعرفة بعد آخر شيء ثم بعد ذلك إلى المرفوعة من الأسماء المرفوعات من الأسماء أي التي تعرف إعراب الرفع من الأسماء وهي مذكورة في هذا الباب يقول باب المرفوعات من الأسماء باب المرفوعات من الأسماء المرفوعات لا مرفوعات لما دام أنه صفة المذكر لا عقل والاسم المرفوع تعريفه ما اشتمل على علامة فاعلية وهي الضمة أو الواو أو الألف هذا لو اشتمل على إحدى هذه الحروف فإنه يكون فاعلا معربا على أنه فاعل ثم قال عشرة مرفوعات أسماء تسمعها الآن من العناء الأسماء المرفوعة هي عشرة أقسام عشرة أنواع عشرة مرفوعات أسماء تضاف الاسم الموصول الأسماء المرفوعة أو بمعنى من الأسماء عشرة تسمعها الآن من العناء الأول والثانية تسمع يقرأ العشرة أولها الفاعل المفعول حيث لم يصل فاعله مبتدأ حيث ألم قبله يعني من تلك العشرة الفاعل اسم مرفوع المفعول بحيث عافيات والمفعول الذي لم يصل فاعله إذا عرف الفاعل ونال منابه يكون مرفوعا على يعني ضرب زيد مبتدا الثالث مبتدا حيث ألم خبره حيث نزل خبره معه إذا وجد خبره ولأن مبتدا يعني لا بد له من خبر خبره كذلك أيضا بدل على المبتدا مرفوع اسم مرفوع والخبر كذلك اسم مرفوع وكذلك عندنا من الاسماء العشره فالاسم كان ذكرا ايضا اسم كان من الاسماء المرفوعه ذكرا عند النحويين وكان الله غفورا رحيما فلفظ الجلاله مرفوع على انه اسم كان واسم المقاربه وافعال المقاربه كذلك فاد وعسى وغير اخره هذه مرفوعتها كذلك ايضا من الاسماء المرفوعه مقاربه ايضا يعني ذكر اي ذكر عن العربي فالاسم ما اشبهها ليس كذلك اسم ليس وما اشبهها فما ولا هذا البجر، وكذلك أيضا البجر بأنسانه فإنه أيضا من التوائب. يأتي بيانها وعيدها بحل تفصيلاتها ومشكلاتها ستأتي مرتبة كلها بذات باب النعت باب العبد باب التوكيد باب البدن عجبتها ستأتي مرتبة بأمثلتها وأقسامها وأنواعها. هذه هي الأسماء المربوعة هم وإنما كتب الفاعل لأنه الأصل المربوعات فاعل ثم نعبه لأنه يبوع عنه لأنه مخلوق عند حد ثم المبتدا وخبره لأن المبتدا فاعل في المعنى لكونه مسندا إليه والخبر مسند وذلك أيضا تبعه. ثم اسمها نوع أخواتها وما وجد بها لأنه مبتدا من الأصل ثم خبرهن وأخواتها وما عمر عليها لأنه خبر من الأصل أيضا ثم التابع لتأخذها عن المتبوع ولها أبواب تذكر بها أحكامها وستمر بك هذه الأبواب بابا بابا على الترتيب. وهذا معنى قوله التي بيانها وعيدها بحد أي بيان هذه الأقسام العشرة أو بيان هذه الأنواع الأربعة يعتبر هذا والأولى أن نجعله راجعا إلى العشرة. العشرة كلها في باب مرتب باب الفاعل باب النائب عن الفاعل باب المبتدا والخبر باب كذا مع أخواتها تأتي بأبواب متتابعة لتفهمها وتعريف أحكامها وأقسامها وأنواعها. هذا ولذلك قلنا هنا باب الفاعل أي هذا المربوع من الأسماء العشرة الفاعل. الفاعل لغة من أوجد الفعل أي القديم من أحدث الفعل الحدث يعني يسمى فاعل من أوجد الفعل يسمى فاعل سواء تقدم في الذكر أم على فعل أو آخر زيد قام زيد هذا فاعل آخر أو فعل زيد قام كذلك أيضا لكن إعرابه يختلف هذا يكون مبتدا وهذا يكون فاعل لكن يجمع على فاعل معنى فاعل وإن تقدم على فعله لكن هو هذا عمل عنده مغالبة. وأما بالاصطلاح اصطلاحا هو الاسم مربوع المذكور قبله فعل أو ما بتأويله أو ما بتأويل الفعل وهي الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل والصفة المشبهة وكذلك أيضا والمصدر ونحو ذلك هذه كلها تسمى مرفوعها فاعل فاعلا. هذا هو اصطلاحا اصطلاحه ولذا أشرت إلى تعريف الاصطلاح بقوله مرفوع الاسم قبله وقد ذكر فعل وما معناه به عنصرا. مرفوع الاسم أي هو أي الفاعل للصراح المعادي مرفوع الاسم أي هو الاسم مرفوع قوله قد ذكر فعل على كونه مذكورا قبله فعل هذا هو الفاعل قبله فعل وفيه إشارة إلى أن الفاعل لا يتقدم على الفعل وما سيأتي حكما وما بمعناه وما الفعل كذلك كما سبق لنا من اسم الفاعل وصفة المشبهة والمصدر ونحو ذلك. فهذا هو الفاعل هذا هو التعليل للفاعل. قد حصر فيه قد حصر ما معنى معنى الفعل حبس معنى وجد أي وجد في معنى الفعل لا يعني الأفعال التي تعمل عمل الفعل هذا يسمى فاعلا وهذا يعني هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما في معناه هذا تعريفه وهذا المرفوع هذا لابد من تعريف وآدم تقول عند عرب ممنوع عند مناطق وقولنا لعدم الأحكام، الأحكام لا تدخل في عبودي وعندهم جملة مردودي أن تدخل الأحكام في عبودي، لكن كلكم مسلمة ألا تسمع مناطق. والسبب في ذلك أن الرفع حكم للأحكام الفاعلة، والحكم لا يكون من تمام التعليم إنما لأنه لا يأتي الحكم إلا بعد معرفة شخصية ذاتي فلا يكون من التعليم. لكن هذا نقول استشرع على معرفة استشرار معرفة أبدا ولا مشاعر بالاستشرار. قال وحصلنا على ذلك من الله أن الفاعل استشرار هو الاسم الصريح نحو جلس زيد هذا اسم صريح فاعل مرفوع، أو المعول به ليس اسم صريحا لكن معول كما لقوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع أن تهوي مصدر خشوع قلوبهم فاعل معول المرفوع رفضا أو تقديرا، المرفوع رفضا إذا كان إعرابه ظاهرا أو تقديرا إذا كان إعرابه مقدرا أو محلا إذا كان مبنيا المذكور قبله وجوبا فعل او بقول الفعل اسند اليه على جهه قيامه به على جهه قيام ذلك الفعل بذلك الفاعل، قام زيد والقيام ثبت منه قام به او الفعل منه هذا المتعدي يعني ضرب زيد عمرا هذا حصل من الضرب والمعنى، والمراد ما بتأويله اسم الفاعل وصفة مشبهة والمصدر ونحو ذلك مما عمل عمل الفعل. ثم إن الفاعل الذي عرفناه بأنه هو الاسم مرفوع المذكور قبله فعل أو ما في معناه هذا ينقسم إلى قسمين، وانظر إلى ذلك أشرت لقول اسمان الظاهر من مكان غاز أحمد ومضمر نحو نصرت أسعد نصرت ما هو نصرت نصرت أسعد، يعني معناه ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين نصرت يعني ظاهر اسم ظاهر ليس ضميرا يعني ومدناره كفاز أحمد، أحمد هذا اسم ظاهر مرفوع على الفاعلية وعلامة البكر المظاهرة، ومضمر القسم الثاني أن يكون اسما مضمرا أو ضميرا هذا أيضا نوع ثاني. ثم نجاوب نصرت نحو نصرت أسعد يا أسعد أسعد هذا المنادى يا أسعد تمام البيت نصرت نصرت فعل وفاعل التاء ضمير متبرك خاطبي بما عدد في فاعل ضمير فاعل، يعني بهذا عرفنا أن الفاعل ينقسم إلى قسمين اسم ظاهر واسم مضمر، فالاسم الظاهر مثاله فاز أحمد قام محمد ورعى زيد، والاسم الذي هو اسم مضمر نصرت يعني هذا يكون ضمير أحيانا يكون متصلا مع واحد منفصلا وهي 12 تقدم من أحباب الضمائر 12 مرفوعات 12 اسما يعني ضربت ضربت ضربت ضربت مع ضربت برغم هذا كله قائم، وأما الضمير المنفصل أو ما قام إلا إياه إلا أنا أو إلا أنت أو إلا هو هذا ضمير منفصل، فالضمير كما ذكر في محل رفع على الفاعلية. ثم المسند المثنى والثاني ثم معول، أما المعول فذكر المسند المعول بالفعل المسند المعول بالفعل هذا لا قلنا هناك في تاريخه هو الاسم الصريح المذكور الصريح أو جاز أو المعول، والمعول مثال ذلك المعول معول بالفعل أقارن فتى فتى فاعل له علامة ربيع كما تكون مقدرة من عبد الله بن عبد الله الوان في القران الكريم وقع مختلف الوان الوانه واحد وهو علامه ربيعه وظاهره مختلف وانما عمل العمل في عليه لانه صفه لموصوف معدوم اي هو صفه مختلف الوانه نص هذا اي هذا العقل جاء في نص القران الكريم يعني مقروءه في مختلف الوانه هذا كما عبر فيها لان مختلف بمعنى يختلف قائم بمعنى ايكون زيد ايكون بدل تاويله على تاويل الفعل المعول بالفعل ثم اذا للغائب الذي ذكر ما عرفنا كائنا لتعريفه وامثلته وارسانه ان له احكاما تخصه من غير المرفوعات له احكام كثيره وناتي باهمها في هذه الابيات والى ذلك عشره قول ماذا ثم تدل عليه احكام تليه عدم حده من التقويه ثم تدل الغائب ثم بعد ما ذكر الافعال الغائب ثم تدل غائب احكام احكام كثيره ويذكر بعضها هنا وهو الاهم من ذلك احكام ثم تدل غائب احكام قبله العلماء تلي اي يلي ذكرها بعد هذا احكام تدل يلي ذكرها بعد هذا اولها عدم حده الفاعل لا يحذف الفاعل لا يحذف لا بد ان يكون مذكورا اما ظاهرا واما مضمرا يعني فانه لا بد من ذكره بمعنى عدم حد من اللفظ جليل هذا الامر جليل واضح لماذا لكونه العمده لانه عمده الكلام فلا يحذف قام لا فائده به انما نقول قام زيد زيد هذا فاعل لا يجوز حرفه حرف الفاعل لا يجوز كن عمدة لأنه عمدة القرار ولذلك نزل منزلة جزء العظيم فلا يحتب جزء ولا يكون عبد الجزء وبعضهم أجاز ذلك محتجا بحديث لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فاعل يشرب ما ذكر ولا يعود ضميره ولا يشرب على الزاني وهذا معنى لا يصح اذن ولا يشرب الشارب فقالوا هذا الشارب الفاعل هذا بعده لكن هذا يعني اوله المحدثون وقالوا ولا يشرب هو ما يعود الرسم الفاعل المذكور قبله او على البعض المفهوم ما قبله إلى آخر ما قاله فإنه كأنه ذكر لا يعلم الحاصل أن الفاعل لا يجوز حذفه من القرار يعني إنما يجوز أن يأتي ويذكر في الجملة ثم قال إذا كان كذلك إذن وإما أن يكون اسمه ظاهرا ولذلك قال ثم إن ظهر غدا ثم يظهر الفاعل باللفظ فذاك قولك قام زيد فذاك الا اي لم يكن ظاهرا فالضمير نسبه الضمير يكون فاعلا مستثمرا بالفعل زيد قام زيد قام قام على فعل قام وقائده ضمير مستثمر فيه يقدر هو إذن إما أن يكون اسما ظاهرا قام زيد وإما أن يكون ضميرا مستترا فزيد قام لأن زيد لا يكون فاعلا لأنه مقدم وقد عرفنا أنه لا يتقدم الفاعل على الفعل وهذا هو مذهب بصري وهو المشروع عند المحاكم وجوز ذلك عن بعضهم الكوفيين فإنه يجوز ولكن المشروع انه لا يتقدم الفعل الاخر على وجوب تدريبه و ثم من الاحكام التي قلنا في الفاعل أحكام التوسل سنذكرها، منها أنه لا يجوز ولا يجوز أن يقدم على فعل وإن وهاب خلف فجعل فاعله مستتر. يعني من أحكام الفاعل أنه لا يتقدم، فلا تقول إذا أردت أن تقول هذا جمع الفاعل زيد قام فتعرف زيد فاعلا لأنه متقدم والفاعل لا يتقدم على الفعل. يقول ولا يجوز أن يقدم على فعل وإن ظهر خلاف خلف، أي خلاف ذلك بأن تمتعه بعضهم أنه تقدم على الفعل، وإن ظهر ذلك خلف فجعل فاعله مستدرا، اجعل فاعله ضمير مستدرا وما سبق مبتدأ، فمثل زيد قلب وما سبق مبتدأ يعني يكون مبتدعا خبره لا تلك الجمله، فهذا هو الحق ان نقول ان تقدم ما ظهر ان ما ظهره تقدم الفعل فاعله على الفعل لا بد من تاويله، وذلك ان نقول انه مال فاعله الضمير مستتر وسبق ايها الذين ظلموا مستتر وما سبق مبتدع كمثل زيد قد نقاط زيد المبتدا قد نقاط الجمله اذ هو فاعل وفاعل ضمير مستتر ليكون تكون الجمله خبرا لزيد، هذا هو. والذين يجيزون تركيب الفاعل على الفعل يقولون زيد فاعل مبتدا وهذا غير مشهور عندهم، او فاعلا بمدمر او جعله فاعلا بمدمر محدود اي بالفعل محدود قد بشر بالمذكور كمثل إن زيد أتى فاستبشرا، كمثل إن زيد أتى فاستبشرا، إن زيد أتى، زيد أتى مرفوع مرفوع على الفاعلية، لكن لا يكون أتى فعله الذي أتى بعده، لأن اسم الشرط لا يليها إلا الأفعال، فلذلك قال هذا مذهب مصري وعندي أعجبني مذهب المفتيين في المسألة، لأن يعني كثرة مواقع في القرآن الكريم للشمس كورت للسماء مطرت إلى آخر آيات كثيرة تدل على هذا، وهذا كله تأويل كذلك، ولكنه اشتهر على مجتهد يقولون إن هذا فاعل بفعل معروف أو نائب فاعل بفعل معروف، لابد من التقدير يقولون، وأسهل من ذلك أن نقول إن هذا في دوام الشمس يليها الاسميات والفعلية طلعا من ذلك ما لا مجيد فعل يحجزها، أو فاعلا بمضمر قد وسر كمثل زيد كمثل إن زيد أتى فاستبشر جوابه بلا أتى، إن زيد أتى ومحل الشاهد زيد مرفوع لماذا رفع؟ على أنه فاعل بمضمر أتى لا بل مفسر بأتى، إن أتى زيد أتى فيكون واجب الحد في ذلك الفعل هكذا قدره المصريون. قال وعندي قلت وعندي ان القول بجواز كون الاسم المذكور مبتدعا اضر الجمله والارجح لكثره وقوع القران الكريم في قوله تعالى ذا الشمس كبرت ذا السلام شهوت، فالآية المذكورة ونحو بها كثير من القرآن وفي أشعار العرب فجرى تقديره من جهة تقدم التوسل، ومن أحكام الفاعل أيضا التي يجب له توحيد فعله، توحيد فعله سواء كان الفاعل مفردا وأدوانا أو مثنى أو مجموعة، وحد فعله ضرب الزيدان ضرب الزيدون، ما نقول ضربوا الزيدون انما نقول ضرب مجرد، وهذا معنى قولي وفعله موحد، وان وفى الفاعل مثنى على قول مثنى او جمعا فاز الشرفاء، وفاز الشرفاء الشرفاء فاعل مرفوع على قول مثنى ظاهره، وما نقول ما فازوا الشرفاء وانما نقول فاز الشرفاء فأجر ما نفعه. وهكذا توحيد فعله أحكام الفاعل تقديرا لهم وحد فعله. وقد يقال شهيدا وشهيد وفي حق الله رضاه استطاعة مضمن من بيت أهلية الإيمان. وقد يقال أحيانا بلغة العرب وجد إلحاق علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة يعني وجه يعني قد يقال سعيدا سعيد الزيدان وسعيد الزيدون بالواو وسعيدا بالالف. والفعل للظاهر بعض المسلمين ثم هذا جوابه وقد وقع في القران الكريم في هذا الترتيب. واسروا النجوى الذين ظلموا واسروا النجوى الذين ظلموا. وهذا تاويله ان يقول ان نقول ان الفاعل هو الاسم الظاهر فهذا الزيدان فهذا السعداء السعداء والفاعل. واما الاحرف هذه الالف والواو وهذه تكون ماذا؟ علامة حرفا علامة ولا يكون اسما مضمرا لئلا يجتمع بفعل واحد اسم الظاهر والمضمر. وهذه اللغات عندهم هذه اللغات تسمى عند النحاة بترسم اي تسمى بآخرون البراهين القرآن اي تقصد بهذه اللغات لأن بعض الثاني استعمال الواو في العقلاء واصل وزن الواو للعقلاء الاكثر العقلاء واصل وزن الواو يكون للعقلاء. وتفسير في هذا استعمال العربي اكلتني البراغيث اكلتني البراغيث لكنه قال اكلوني البراغيث البراغيث اسم الله ورحمه الواو فهذا سمى وسموا لغة هذه أكتبت أقلون برامي. وقال ثم الصحيح ثم الصحيح من أقوال المعد في مسألة الواو والنون والآلف والأحرف هي أحرف من السبط المعين لأن السبط المعين تصدق بعدها أحرف تقول لاسم يتصل بالاسمية لا وليس اسما لأن لا يجتمع فاعل ظاهر وفاعل مضمر في فعل واحد. ما بعد الفاعل الذي بعد ذلك قاموا الزيدون الزيدون هو الفاعل ثم عرف ان هذه على حكم التوحيد يعني ان من احكام الفاعل الذي يجب له ان وحد فعله ان وحد فعله فلا يحق فيه المدير التثنية ولا ضمير الجمع هذا هو الحكم. وما رحب ان كانت موجودة في اللغة العربية فهذا يؤول بأن هذه الحروف نواحي حروف وليست أسماء وفعل مسند إلى الاسم الظاهر الذي بعد هذه الحروف. ثم أوجب ويعني معناه مما يجب للفاعل من الأحكام تعريف فعله فعله المعنة أي تلحق معناه ضد التأنيث وهي التاء الساكنة فلتاء أصلا أي اجعل التاء الساكنة صاحبة له أي تذكر معه متى في آخر الماضي يعني ذكر فعل مؤنثا قامت فاطمة قامت هند في آخر الماضي وفي الأول مضارع متى أما المضارع تلحق وتلحق التاء في أوله تقوم هند هذا فهند لم تلد هند يجد في الوجه الصرف على الصرف وأقر المالك والمرء أحد منذ لم تلين لم تلين تلين تلين على فعل ظالم والحكمة التعب في أقول لأمام ظالم لم تلين. ثم هذا الحكم وهو الحرف علامة التثنية علامة التأنيث إذا كان فاعل مؤنثا يعني له أقسام. يقول وجاز عدم تأنيث وجاز عدم تأنيث الفعل لكون الفاعل مؤنثا إذا كان مجازيا إذا كان التأنيث مجازيا وهو التأنيث ينقسم إلى قسمين قسم حقيقي وهو ما له فرج على يسمى فباقي ما وقد هذا يسمى تأنيثا حقيقيا والذي يعني تأنيث ما له يسمى تأنيثا مجازيا الشمس طلعت الشمس طلعت الشمس الشمس هذه مؤنثة ولكن تأنيث ما له مجازيا وليس حقيقيا ولذلك يجوز الحق وعدم الحق فتقول طلعت الشمس وطلعت الشمس انا مجازيا كشمس وحذاء قطعت حذاء يجوز وجهان التذكير والتأنيث لان تأنيثه مجازيا وليس حقيقيا. وأما هذا لما إذا كان الاسم مفردا وأما حكم المثنى إذا كان مثنى وقدر مجموع وقدر مجموع مصحاب وكذلك الجمع المذكر السالم كمفرد مسموع حكمه حكم المفرد ما كان حقيقيا التأليف يجوز تأليف بعينه. قامت الفاطمة قامت هندان وكذلك المجموع قام زيدون كذلك ايضا كمفرد قامت الهنود يعني كمفرد مسموع من العالم. اما المكسر اما جمع التكسير الذي هو خالف جمع مفرد مفرده وكالمجازي اي حكم كالمجازي ان شئت قلت قام الرجال وان شئت قلت قامت الرجال أنفته وأردت أعنفه فيجوز الوجهين بامتياز أي على كونك متحمسا بامتياز عملك وصنيعك لذلك. وحصول معنى الإيضاح أن من العرب لا نلحق في علامة التثنية وهي الألف وعلامة الجمع وهي الواو والنون إذا كان الفاعل الطاهر مثنى أو جمع فما يلحق فعلا علامة التأنيث إذا كان فاعل مؤنثا فيقول قام الزيدان وقام الزيدون وقام الزيدان اللواحق بالفعل حروف دالة على مجرد التثنية والجمع. ومن ذلك قول الشاعر يلوم من بشراء النخيل أهلي وكلهم مؤرم هكذا قال يلوم من أهلي أرهقه ومن أرهقه علامة الجمع كذلك فتعال ربيع محاسنا ألقى عن عروض الصحيح نفس الشيء. وقال وقامت الهنود بالتذكير وقامت الهنود بالتأنيث فتأليف الفعل على التأويل للجمع وتنفيره على التأويل للجمع، لأن تأليف الجموع مجازي فيجوز إخلاء فعله من العلامة، إنما لما تقول التأليف للجمع المذكر السالم والتأليف للجمع المؤنث السالم لأجل سلامة لفظ واحدهما، لأن مفردهما مذكور مذكور. وقضية هذه جواب التأليف من عوي جاء البنون والتذكير من عوي جاء البنات لتغير لفظ واحد فيما وفي صلح بعضهم، فلقى الشافعي الاعتراض على ذلك. من أحكام الفاعل أيضا اتصال بفعله، لا يفصل بينه وبين فعله، ألا هو الأصل. والأصل للفاعل أن يتصل، والأصل للمفعول أن يتصل، أن يكون منفصلا عن فعله. وهذا البيت مضمر من عقيدة ابن مالك رحمه الله على البيت، يعني معنى ذلك أن الأصل أن يأتي الفعل بعد الفعل، الفاعل بعد الفعل، والمفعول يكون متأخرا عن الفعل والفاعل كذلك أيضا. وقد يكون العكس جائزا، وقد يكون العكس جائزا، وهو تقديم الفاعل المفعول على الفعل، يعني يا على الفعل ضرب عمر الزيت قادرا يجوز جائزا، وقد يجب احيانا يكون واجبا اذا كان موجب ما يوجب ذلك توكيدا، وقد يجب. وقوله تعالى شغلتنا اموالنا واهلنا، شغلتنا نا، هذا مفعول مقدر وجوبا لانه مقدر وتحسن بعدله. اموالنا هذا فاعل مؤخر، قد يكون احيانا واجبا واحيانا جائزا. وحجوب تبارك ابراهيم ربه بكلمات ربه فعل متاخر، وابراهيم مفعول مقدم، وهكذا جائز. والمفعول ايضا قد ورد، المفعول ايضا قد ورد سابق فعل مع فاعل، اي متقدما على الفعل والفاعل، على الفعل والفاعل يجوز تقديمه، تستعمله العرب متقدما عليهما. قال سعد عامر وقد يجوز او يجب فتح معه، وقد يجوز احيانا يكون جائزا يعني اذا ما فيه موجب، او يكون واجبا بان كان اسم شرط او اسم استفهام، ايما تدعو فله الاسماء والاسماء مثلا على استفهام هي المعتاد الشرطية. فأي آيات الله تنكرون هذا واجب التكريم مفعول مقدم، لماذا؟ لأن اسم الشرط والاستفهام يجب لهما صدر الكلام. هذا صلى الله عليه وسلم Thank you.